الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نستأنف إكمال التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في آخر مجلس في باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، فنسأل الله عز وجل التيسير والتسديد وأن يهدينا سواء السبيل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل الكناني قال حدثنا مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله وملائكته وأهل سماواته وأراضيه والنور في البحر أمر الناس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الحديث الثاني من أحاديث باب من قال العلم الخشية وتقوى الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل القارئ قرأ الكناني، وأنا عندي في النسختين التي عندي كلها بالتاء الكتاني، وقد يكون يعني أحدها مصحفة. قال عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد مرسل كما هو واضح، وجاكنه جاء موصولا عند الترمذي وقال بعده حسن صحيح غريب، وفي إسنادهما الوليد بن جميل وهو متكلم فيه، ولذلك حكم عليه غير واحد من علقوا على هذا الحديث بأنه حسن لغيره. وفي رواية الترمذي للحديث بداية في بإسناده قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أسامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قرأ ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضيه والنون في البحر، والمقصود بالنون هو الحوت، ويصلون على الذين يعلمون الناس الخير. في رواية الترمذي زيادة: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير أو على الذين يعلمون الناس الخير. والمقصود بالخير هنا هو علم الدين، وما به نجاة المؤمن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة أو من في فضل العلم وتفضيله على العبادة، وفي مسائل منها فضل العلم على العبادة، وإنما فضل العلم على العبادة لآل دخوله تحت قاعدة العبادة أو الأعمال المتعدية، وسبق أن ذكرناها أظن في المجلس السابق، وهو أن العبادات نوعان: عبادة قاصرة وعبادة متعدية. العبادة القاصرة هي التي تقتصر أجرها وثوابها على صاحبها أو ثمرتها سواء في الدنيا أو في الآخرة على صاحبها، ومنها مثلا الصلاة والوضوء، ولكن هناك عبادات متعدية وهو ما يكون ثمرتها على صاحبها وعلى غيره، ومن ذلك العلم، الصدقة، الإحسان إلى الناس، فإنه في تعلم العلم نفع لنفسه ونفع للناس أيضا وفي تعليمهم. ولذلك نقول من يستفاد من هذا أيضا الحديث أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، إذ أن العالم والعابد كلهم يتقربون إلى الله عز وجل، كلهم في عبادة، ولكن إنما فضل العالم لأن عبادته متعدية والعابد عبادته قاصرة عليه، فهو منطوٍ على نفسه. لكن هناك مثلا أحد المالكية، قلنا المالكية، قال إن من يترك الصلاة متعمدا أو يتركها فإنه قد قصر في حق المسلمين جميعا، لأنه في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنه في صلاته في جلوس التشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا ترك الصلاة حرم الناس من هذا الدعاء الذي يدعو به المسلم في صلاته، وهذا من لطائف يعني المسائل. أيضا من المسائل المستفادة من هذا الحديث أن الناس مراتب ودرجات ويتفاوتون فيها بحسب منفعة ما يقومون به، وفيها أيضا في هذا الحديث شدة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف بقوله أدناكم، لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام أعلاكم لكفى، فكيف بأدناكم، كفضلي على أدناكم، ولكنه أراد المبالغة في الوصف صلى الله عليه وسلم. وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في يعني إنزاله نفسه في منزلة المقارنة في مثل هذه الأمور. وفيها أيضا أن العلم الخشية، أن العلم هو الخشية، وهذا هذه الفائدة والمسألة مستنبطة من موضعين من هذا الحديث. الموضع الأول من استدلاله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، والموضع الثاني من قبلها وهو تفضيله وتشبيهه الفضل بين العالم والعابد بفضله صلى الله عليه وسلم على أدنانا، على أدنى الخلق وأدنى أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم تام الخشية لله سبحانه وتعالى والخوف منه، فكأنه إنما فاق علينا بسبب خشيته لله عز وجل، وقد جاء في الحديث إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له كما في الحديث المشهور. ومن المسائل مستنبطة من هذا الحديث أنه خص الحوت مع دخوله في الأرض، لأنه قال وأهل سماواته وأرضيه، حتى الحوت والنون في البحر، يعني الحوت والنون يدخل فيما هو في الأرض. قالوا إنه إنما خص الحوت صلى الله عليه وسلم مع دخوله في الأرض لدفع إيهام أن من في الأرض لا يشمل من في البحر، قد يتوهم متوهم يقول أن المقصودة بمن في الأرض هي اليابسة، أما البحر فلا يدخل فيها، فلذلك قال والنون في البحر، وفي رواية الترمذي وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في في في البحر، يعني أنه حتى قوله حتى النملة في جحرها، لأنه فيما يظهر أن أطول الجحور في الأرض هو جحر النملة، حتى ما وسط ما داخل الأرض ما في باطن الأرض لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من باب التعميم بعد التعميم. يعني بأن يراد أن يجمع دواب الماء، يعني أراد بالحيتان جميع دواب الماء، وهم يقولون أن دواب البحر الماء أكثر من دواب الأرض، أكثر من دواب الأرض، ولذلك نص عليها صلى الله عليه وسلم. ومما قيل أو مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن بركة العالم نزول الغيث الذي تعيش به الحيتان والحيوانات، فقالوا أن هذا هو من أسباب استغفار صلاة صلاة الحيتان والحيوانات على معلم الناس الخير، لأن العالم بسبب تعليمه الناس تنزل البركة، وإذا نزلت البركة نزل الغيث، فعاش به الحيوانات في البر والحيتان في البحر. وفيه أيضا أن الدعاء ومسائل هذا الحديث أن الدعاء شامل لكل من يوصل الخير إلى الغير، ولذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم ليصلون على المعلم، وإنما قال على الذين يعلمون الناس الخير، ليبين أن استحقاق الدعاء من هذه المخلوقات ومن الله وملائكته لأجل تعليم أي علم موصل إلى الخير، وهذا من فضل الله عز وجل وسعة كرمه. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أنه لا يدخل في الدعاء إلا العالم المعلم لغيره، والدليل على ذلك أن العابد عالم في نفسه، عالم بعبادته، وإلا لو لم يكن عالما بعبادته كان يعبد الله عز وجل على جهل، فلم يصح أن يوصف بأنه عابد، لكنه إنما فضل عليه العالم المعلم لغيره، لأن العابد إذا عبد الله بغير علم كانت عبادته عبثا ولا يستحق أن يوصف بأنه عابد. وفيها أيضا أن فضل العلم ليس قاصرا على المخالطين له العالم، لأن قوله الحوت في البحر مستفيد من العالم، مع أنك لا يرى العالم حوتا في حياته، قد لا يراه ولا يشاهده، لكن للفائدة أو للنكتة التي ذكرناها قبل قليل ما ذكره العلماء، وهو أن بركة العلم والعلماء تنزل البركة في الأرض، فينزل الغيث الذي يعيش به الحيتان والحيوانات وجميع الدواب. وفيها أيضا أنه ليس المقصود بالعلم الفقه فقط، بل هو أشمل كما ذكرناه، كل علم يوصل الناس إلى الخير. لذلك أثر عن بعض السلف، أظنه ابن حزم، أنه قال أفضل التعليم تعليم الكتابة القراءة الحروف، قال لأن معلم الحروف هو الذي علم، من تعلم كيف يقرأ علم كيف يقرأ كتاب الله وكيف يقرأ يتعلم السنة والفقه. وفيها أيضا إثبات صلاة الله عز وجل على من شاء من عباده، أن المقصود بصلاته سبحانه وتعالى هو دعاؤه. ورحمته لمن يصلي عليهم. وفيها أيضا دعاء الملائكة للبشر ومنهم العلماء. وفيها التعميم بعد التعميم لقوله وأهل سماواته، ليفيد عدم تخصيص بعض الملائكة دون بعض، بل كل من في السماوات كلهم يصلون على معلمنا، على الذي يعلم الناس الخير. وفيها، وهي آخر المسائل، تفاوت الناس في خشيتهم لله تفاوت الناس في خشيتهم لله عز وجل بحسب علمهم، بحسب علمهم لله عز وجل، بالله عز وجل، أو بحسب تقواهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبغي بعلمه ثمنا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما. أولا، هذا الحديث في إسناده ليث، وقد سبق الكلام عنه غير مرة بأنه ضعيف. ثم إنه فيه كرجل فهو مجهول، فهو مبهم، لذلك لا يصح إسناده. ويحيى بن يمان أيضا فيه كلام، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم، وسيأتي بعده بأثرين، أثر بمعناه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد أو لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. يعني في بعض المطبوعات أو النسخ ولا يبغي، والمعنى قريب من بعض، المعنى قريب، يبغي من الابتغاء وليس من البغي، ويبتغي واضح يعني لا يطلب. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر يعني أنه لا يجتمع هذه الخصال الثلاث أو بعضها إلا على قدر خشية الشخص لله عز وجل. فهنا ظهرت مناسبة هذا الأثر للباب، لأنه قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. وفيها أيضا أن من تمام العلم عدم الحسد، والحسد كما يكون بين عامة الناس يكون بين طلبة العلم، ويكون بين العلماء، ويكون بين الخاصة. والحسد مرض عظيم وسيء يتلف الأعمال، والشيطان يتلاعب بالإنسان، لا يظهر، قد يفعل بعض الأفعال ويكون في قصده خير، ولكنها في حقيقتها باب من أبواب الحسد. كان يحسده في انكباب الناس عليه، أو يحسده في سعة علمه، أو يحسده في سعة فهمه، أو يحسده في بركة وقته، وبشتى أنواع الحسد. وإنما قال: يحسد من فوقه، لأن الحسد لا يكون إلا لشيء لم يحصل عليه صاحبه، والذي لم يحصل عليه صاحبه يكون عند من هو يكون فوقه، وإلا من الفقير، هل سيحسد أحد الفقير على عيشة الفقر، أو سيحسد يحسد شخص الجاهل على جهله؟ لا يحسد إلا من هو أعلى منه. وفيها أن العالم المتقي لله عز وجل يكون قلبه، هو الذي يكون قلبه خاليا من أمراض القلوب، كما ذكر في هذا الأثر الحسد والاحتقار، أن يبتغي بعلم بعلمه و الدنيا. وفيها أيضا حرمة الحسد وحرمة احتقار الغير، قد جاء في ذلك أحاديث: لا تحقرن من المعروف شيئا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار صوره كثيرة مثل ما ذكرنا عن الحسد، يحتقره سواء، وهي المسألة الرابعة، وأن العالم لا يحتقر من دونه لا علما ولا مكانة ولا مالا. ولذلك من أدب طالب العالم حسن الاستماع للمستفتين للمتعلمين، عدم احتقارهم، عدم الإقلال من شأنهم، إنزالهم منازلهم. بل هؤلاء أتوا لله عز وجل، هؤلاء الذين أتوك ليتعلموا إنما أتوك في عبادة، فهم قصدوا الله عز وجل بهذا العمل، فجدير بك ألا تحتقرهم وأن تحسن إليهم وأن تتواضع لهم. وفيها أيضا أنه لا يجوز ابتغاء الدنيا بالعلم. ويعني ولعل المقصود به تعليم الناس بمقابل، بل لا بد أن يكون لله تعالى، وليس وأن لا يكون يعني يكون قصده الدنيا ولا يكون قصده التعليم. نعم، قد يأخذ أجرا على تفرغه للتعليم، على تفرغه للتعليم لا على ذات العلم، فإن ما علمه الله عز وجل ينبغي له أن يقصد بذلك أجر الله سبحانه وتعالى، حتى يبارك له فيما علم، وأيضا حتى يؤجر على ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: ما أوتي من العلم ما لا يبكيه لا خليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء. ثم قرأ إلى قوله: يبكون. ما عندك إن الذين أوتوا العلم؟ لا شيخ، هكذا من أوتي من العلم ما لا يبكي. على كل حال، نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن سليمان قال عن أبي أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي. هذا الأثر رواه ابن جرير في التفسير، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن نعيم بن المبارك وأحمد في الزهد وغيرهم، لكن أحمد وغيره رواه بدون الآيات. و ومن العجيب هنا، يعني أنا عندي راجع جميع تحقيقات مسند الدارمي أو سنن الدارمي، العجيب هنا في بعض المحققين الذين حققوا مسند الدارمي لما جاءوا إلى هذا الأثر قالوا فيه إن فيه عبد الأعلى التيمي، وبدأوا يجرحون أو يتكلمون عن عبد الأعلى التيمي، ولا أدري الحقيقة، وهذا لعله من اللطائف أنهم تكلموا فيه، مع أن هذا القول الأثر أثره قوله، كيف نطعن فيه والقول قوله، وإنما الطعن إنما يكون في الإسناد الذي يوصل إلى قوله. فكأنهم مثلا روي الحديث مثلا إلى أحد الصحابة، ثم بدأوا يتكلمون في هذا الصحابي هل هو صحابي أو غير صحابي. الآن الأثر مروي عن عبد الأعلى، واثنان ممن حققوا المسند الدارمي وأظن بعضهم ينقل من بعض تكلم عن عبد الأعلى التيمي، ويعني وأن البخاري وابن أبي حاتم لم يريدوا فيه جرحا ولا تعديلا. المقصود أن عبد الأعلى التيمي موجود، وهذا الأثر منسوب له، فلا حاجة لأن نتكلم في أنه صحيح أم ضعيف عبد الأعلى، هذا من كلامه، يعني أنه ليس هناك حاجة لتضعيفه لعدم معرفتنا للقائل ما دام أن السند إلى هذا القائل متصل والإسناد جيد. قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي العلم من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق، يعني لا حقيق أو لأهل أو لجدير أن لا يكون أوتي علما ينفعه، ولأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ، يعني قرأ عبد الأعلى قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم، هكذا في النسخ النسخة التي عندي، إن الذين أوتوا العلم في بعض المطبوعات، ثم قرأ القرآن قال: إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون، وتمام الآيات: إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين أوتوا العلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قبل أن نتكلم عن مسائل هذا الأثر، من المسائل التي أظن أني تكلمت عنها تكلمت عنها أظن في ما أدري هل هو في مسند الدارمي أم في غيره، وهو أن الأوائل رحمهم الله تعالى نظرا لضيق وقتهم ولرغبتهم الكتابة بسرعة وإنهاء وقلة المداد والورق ونحو ذلك، يأتون فيقولون الآية، يأتون بأول الآية ثم يقولون الآية أو الآيات، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فيعني ما أرى أنه راجح هو أن القارئ إذا أراد أن يقرأ فإنه يكمل يقرأ الآية كاملة ما داموا قد أشاروا إلى قوله الآية أو إلى قوله كذا، فإن الأنسب هو أن يقرأ الآيات كلها التي أشاروا لها، لأنهم إنما اختصروا بسبب ما ذكرته من أسباب. لذلك لما كنا نقرأ على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه تقريبا عام 1400 هو يعني 14 و15 و16 في شرح كتاب التوحيد، فكنا إذا وصلنا إلى الآيات التي يذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يأمرنا بأن نقرأ ويقول فيها الآيات، نقرأ الآيات كلها نسمع، يعني عدد من الطلاب يسمعون 3-4 ثم يبدأ في الشرح، لكن كنا نقرأ الآيات كلها. فلذلك هذا هو الذي يعني عليه العمل. ومنها أيضا لعلي ذكرته سابقا أنهم أحيانا يتركون كلمة رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم ليس من باب عدم ذكرها، وإنما يذكرونها بأنفسهم، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الإمام أحمد قال: أنني رأيت قال المسند أو قال غيره فسألت عنه فقالوا إنه يقولها نطقا ولا يكتبها، وكل ذلك من باب الاختصار واغتنام الوقت والورق. نعم. ثم قال هذا الأثر عن عبد الأعلى التيمي فيه أن العالم أو أن العلم هو الخشية التي ترقق قلب صاحبها، ولأنه قال: ما لا يبكيه، من أوتي من العلم ما لا يبكيه، وأن العلم الحقيقي هو الخشية أو ما يرزقك الخشية التي ترقق قلبك. وأيضا أن العلم الحقيقي أو الحقيق هو الذي ينفعك في صلاح قلبك، والذي ينفعك في صلاح قلبك، وعلم لا ينفعك ويزيد قلبك قسوة وغلظة هذا لا خير فيه، ليس بعلم. وفيها أيضا أن العالم يظهر علمه عليه بخشيته وتقواه وأدبه وحسن تعامله مع الناس، أنه قال من أوتي من العلم ما لا يبكيه، يعني يظهر عليه أثر العلم. وفيها أن البكاء من خشية الله من صفات العالم. ولا زال علماؤنا يعني قريبي الدمع، والشيخ عبد العزيز بازر شيخنا الشيخ عبد العزيز بازر رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يبكي في الدرس، كان كثيرا ما يبكي في الدرس، خاصة في مواضع يعني لا زلت أذكرها، بكاؤه في سورة في تفسير ابن كثير، في سورة الأنعام، في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا، نعم، المهم في آخر الجزء الثالث مع بداية الجزء الرابع، في وعيد الله عز وجل الذين ماتوا وهم كفار بكى بكاء عظيما ولم يتوبوا. فالمقصود أن البكاء من خشية الله من صفات العالم، لأن العلم يرزقه خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وفيها جواز الاستشهاد بجزء من الآية، هذه مسألة مهمة، لأن عبد الأعلى لم يأتي بأول الآية وإنما قال إن الذين أوتوا العلم. ولذلك لو قلت لك إن الذين أوتوا العلم، بعض الحفاظ لا يستطيع أن يقرأ الآية إلا من أولها، لا يستطيع أن يأتي بها من وسطها، إن الذين أوتوا العلم وتسكت، فقد لا يعرف الآية إلا من كان حفظه متقنا. وأنا سأسأل سؤال ولعل أحدكم أن يجيب على سعة، لكن بشرط أن لا يجيب، لا يفتح المصحف ولا يدخل الجهاز. الله عز وجل في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا لغز يدل على قوة حفظ أو ضبط الإنسان لحفظ القرآن. وردت يا أيها الذين آمنوا في القرآن في مواضع كثيرة، كلها في بداية الآية إلا في موضع واحد فقد جاءت في وسط الآية. فما هي هذه الآية التي جاء فيها قول يا أيها الذين آمنوا في وسطها؟ نعم، لعلكم تكتبون ويشوف الشيخ عبد الودود أو أسرعكم إجابة إن كان هناك يعني مجال. مما يستفاد من هذا الأثر وصف الله للعالم من أهل الكتاب السابقين بأنه من جمع بين العلم والخشية، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. وفيها الاعتبار والعظة بما في القرآن والازدجار بمواعظه. وفيها أن السجود يكون على الأرض، لأن الله عز وجل قال يخرون للأذقان سجدا، والخرور للأذقان يعني أنه على الأرض، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفيها يعني تسبيح الله في السجود ويزيدهم خشوعا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فيها أن السجود من أعظم موجبات الخشوع، السجود هو من أعظم موجبات الخشوع لله سبحانه وتعالى، لأنه قد أذل الإنسان نفسه لربه سبحانه فأنزل أعز ما في جسمه وهو رأسه لله سبحانه وتعالى. والدليل على أن ذلك مما يزيد في خشوعهم قول الله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي أن هذه الآية أيضا من المواضع التي ورد الأمر فيها بالسجود. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عزقة بن الفضل عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر العمري عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك الدنيا. نعم، هذا الأثر الذي قلنا سيأتي بعد قليل. قال: أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر العمري عن أبي حازم. هذا الأثر فيه مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن هنا، وقد أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. قال عن أبي حازم: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال، يعني ثلاث صفات أو ثلاث أمور: لا تبغي على من فوقك، هناك قال لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه، هنا قال لا تبغي على من فوقك، والبغي يشمل الحسد وغيره، يعني لا تتجاوز ولا تتعدى الحد وتظلم، لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك. والحقران هو عدم إنزال الناس منزلته، الإنسان منزلته، يعني وفي بعض وعند ظن عند أبو نعيم في الحلية: ولا تحتقر ولا تأخذ على علمك دنيا. وسبق الكلام عن غالب مسائله، وفيه أيضا أن الإخلاص في العلم والتعليم وعدم قصد الدنيا بهما هي المطلوب من العالم، هو المطلوب من العالم. وفيها حسن أدب العالم: لا يكون عالما حتى يكون فيك ثلاث، لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال. وفيها أن العالم أيضا يعني يتعامل مع الناس بالسوية، يعطي كل ذي حق حقه، لأنه لا يبغي على من فوقه ولا يحقر من دونه، هناك لا يحسد من فوقه ولا يحتقر من دونه. نعم. رحمه الله. أخبرنا أحمد بن أسد قال: حدثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله عز وجل. نعم نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن أسد قال: حدثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا الإسناد فيه انقطاع بين سليمان بن موسى وبين أبي الدرداء، وبقية إسناده حسن. والترمذي رحمه الله روى جزءا منه في مسألة المخاصمة: كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما، ولكن بسند مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسند ضعيف، وأخرجه وكيع من طريق يعني من طريقه أيضا، وأخرجه الخطيب بغدادي وابن عبد البر وغيرهم. يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما. والمخاصمة هي المجادلة أو مجادلة الخصوم لقصد الظهور عليهم، لقصد الظهور عليهم وليس لقصد الحق، وليس لقصد الوصول للحق. قال وكفى بك إثما أن لا تزال مماريا. الممارات هي النزاع، هي النزاع بدون علم. فهو الذي لا يريد أن يتعلم ولا أن يتعلم منه. لذلك أثر عن خالد بن يزيد أنه قال إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته. وقال وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا في غير ذات الله عز وجل. يعني لا يكفيك أن تكون كاذب، أن تقع في الكذب، كونك محدثا في غير ذات الله عز وجل، يعني في غير ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، في غير مرضات الله عز وجل. وهذا الأثر يعني فيه مسائل، منها التدرج في العلم أو التدرج في التعلم، وأنه لا يكون الإنسان عالما حتى يتعلم ما لم يتعلم، لا تكون عالما حتى تكون متعلما. ولذلك يمكن أن يقال أن هذا الدليل على التدرج في العلم، لأن التعلم يأتي شيئا فشيئا، ليس كأس ماء فتشربه، وإنما هو شيء فشيء يترقى فيه الطالب من مرحلة إلى مرحلة. وفيها أيضا عدم نسبة الجاهل إلى العلم، لا تكون عالما حتى تكون متعلما. وفيها أيضا هذا الأثر فضل التعلم، أنه طريق لأن يكون الإنسان عالما خاشيا لله، كثير الخشية لله سبحانه وتعالى. وفيها أن العلم الحق هو ما أورث العمل، وفيها أيضا أن العمل بالعلم يقتضي التخلق بآدابه، يقتضي التخلق بآدابه. لأن ما ذكره أبو الدرداء هنا كلها من آداب العلم. فالمتعلم لا يخاصم، وإنما يقبل الحق ممن جاء به، لا يماري، لا يجادل، وإنما يكون مقصوده ابتغاء الحق. وفيها أيضا أن المخاصمة مبدأ الشر، ومثلها الجدال والمراء. وفيها أيضا أن المخاصمة المنهي عنها ما كانت في باطل، لكن الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وأمر بالمجادلة والمناقشة إذا كانت في حق وفي الدفاع عن الحق. وكان قصد الإنسان إما تعليم غيره الحق أو الوصول إلى الحق. وفيها أيضا أن المراء والخصومة والمخاصمة سبب لحرمان الإنسان من معرفة الحق والعلم. وهذا في الغالب ترونه بين بعض طلبة العلم في كل زمن، يبدأون بداية أمرهم بمناقشة علمية، ثم ينتقل مرادهم من البحث عن الحق إلى الدفاع عن النفس، فينقلب أمرهم من الدفاع عن الحق إلى الدفاع عن النفس، ويصير هدفهم الممارات فقط. وفيها أيضا أن هذه الصفات التي ذكرت في هذا الأثر، الممارات والمجادلة والتحديث في غير ذات الله عز وجل، تخالف مقتضى العلم وهو الخشية، لأن من خشي الله عز وجل واتقاه كف عن هذه الأمور. فلعل هذا هو السبب في أو الشاهد من هذا الأثر للباب. وفيها أن المخاصمة والممارات تمنع صاحبها من المنزلة العالية في الجنة، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وفيها أيضا أن كثرة الحديث والكلام تقود إلى الكذب وهذا مشاهد. كثير الكلام الذي يماري الناس يجاريهم بالكلام لا بد أن يكذب إلا ما ندر. وانظروها الآن في المجالس، حينما تجلسون في المجالس الناس يختلفون، منهم من هو كثير الصمت لا يتكلم إلا إذا كان عنده فائدة ومسألة، ومنهم من يحب أن يتصدر في المجلس ويتكلم ويتكلم في كل شيء ولا يريد أن يري الناس أنهم أعلم منه فيضطر إلى الكذب، وهذا مزلة عظيمة. وفيها أن العلم ليس بكثرة الحديث ما لم يكن في ذات الله عز وجل. وفيها أن أيضا أنه لا ينهى عن الإكثار من الحديث في العلم وما يتعلق به إذا كان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى وإذا كان في صلب العلم وذاته. نعم، لعلنا نقرأ الأثر القادم ونقف. نعم. إذا لا خلاص بخنا أرسل إجابة سمعنا سؤالكم. نعم. نعم. أرسل قبل على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم نعم، هذا هو الجواب الصحيح، جزاه الله خير. لو كانت يعني قريبة منا لأعطيناها مكافأة، لكن عاد بنشوف كيف السائل سواء كان رجل المجيب. هذا هو الصحيح، لا يوجد. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا في القرآن في مواضع كثيرة، إلا في بداية الآيات، إلا في هذا الموضع، وهو موضع دائما ما يكرره الخطباء في خطبهم يوم الجمعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مثلها يعني استشهاد عبد الأعلى هنا بوسط الآية دليل على جواز الاستشهاد ببسطها، مثل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ومع أن الآية قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهذا الاستشهاد جائز إذا كان لا يخل بالمعنى، إذا كان لا يخل بالمعنى. نعم صاحبة الجواب أختنا وهي صاحبة معرفة الأثر. طيب قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال ويحك ورأيت أنت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الباصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري. هذا الإسناد صحيح، هو إسناده رجاله يعني موثقون، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية عن عمران المنقري قال قلت للحسن، مقصود بالحسن هو الحسن البصري، يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال ويحك ورأيت أنت فقيها قط، يعني هذا من باب قول الحسن، من باب أنه لا يوجد فقيه، من باب التقليل، هل رأيت أنت فقيه أصلا؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، يعني الذي يبتغي الآخرة، البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. هذا الأثر فيه يعني أن قول الحسن في مسألة قلة الفقهاء إنما هو مربوط بالخشية، إنما هو مربوط بالخشية، وهو أن أن أن قلتهم في قلة خشية العالم لله عز وجل، وفيها جواز الإنكار على العالم، وفيها أيضا الإنكار على من يخالف ما عليه أكثر العلماء أو إجماعهم، لأنه قال يا أبا سعيد، هذا المن عمران، ليس هكذا يقول الفقهاء، فدل ذلك على أنه لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم باب أولى أن يخالف ما عليه العلماء، ما عليه العلماء أو أكثرهم أو إجماعهم، وأنه في حال مخالفته لهم لا بد أن يبين حجته. وفيها أيضا أن الفقه لا بد فيه من زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة. وقل أن ينشغل الإنسان بالدنيا ويعني يكون منزلته في الفقه والعلم كمنزلة غيره ممن انشغلوا بالعلم وارتبطوا به. ولذلك تجدون في بعض تراجم العلماء يعني يقولون فلان بن فلان بن فلان كان يعني غنيا ثم امتهن العلم، لأن العلم يفقر، العلم يحتاج إلى ابتعاد وارتباط به إلا ما ندر، قد يجمع الإنسان بين العلم والمال. وفيها أيضا أن ارتباط العلم أو العالم بالعبادة، قال المداوم على عبادة ربه، فالعالم يظهر أثر علمه على عبادته، وفيها فضيلة المداومة على العبادة، وفيها أن من رزق البصيرة في الدين فقد رزق الفقه، من رزق البصيرة في الدين فقد رزق الفقه. وفيها أن اكتمال صفات العالم والفقيه نادرة، يندر أن يجتمع هذه الصفات كلها في شخص واحد، ولذلك سددوا وقاربوا، ويؤخذ من الإنسان للعالم ما يستفاد منه، وإما والكمال عزيز، والكمال عزيز، ولم يكتب الله عز وجل إلا لأنبيائه ورسله. وفيها يعني أن من العلم أن العلم الحقيقي هو الرغبة في الآخرة، يعني تقوى الله عز وجل، خشية الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا هو وجه الاستدلال أو وجه إرادي المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الأثر في هذا الباب. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول ما حكم ترتيب الآيات في الخطب والمحاضرات؟ المطلوب هو قراءتها على وجه الصحة، أما ترتيلها إذا كان فيه يعني زيادة يعني تنبيه للناس أو للمستمعين فلا حرج فيها، لكنها ليست من طريقة يعني ما عرفنا عليه العلماء، ليست من طريقة من مما عهدنا عليه العلماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: أمكث مدة في الدراسة ما بين علم شرعي والطب البشري ولا أحضر مناسبات العائلة، وإنما أحاول أن أتواصل بالهاتف وأعتذر، فهل هذا يعد من قطع الرحم؟ وهي منشغلة بماذا؟ تقول أنها تنشغل بين العلم الشرعي وبين الطب البشري، دراسة العلم الشرعي والطب البشري. نعم، هو الله عز وجل أمر بصلة الرحم، ببر الوالدين وبصلة الرحم، ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الضابط لها، فقال العلماء إن الضابط لها هو كل إنسان بحسبه. فصلة الرحم ليس معنى صلة الرحم هو أن تزورهم كل يوم أو أن تراهم كل أسبوع أو نحو ذلك، قد يكون صلة الرحم أن لا تهجرهم وأن لا تقاطعهم وأن تعود مريضهم وأن تسأل عنهم وأن تحضر مناسباتهم إذا يكون ثمة منكر، وليس بالضرورة أن ينقطع الإنسان عن نفسه وعن أعماله وينشغل بالاجتماع بأقاربه ونحوهم. فإذا كانت لم تنقطع عن أقاربها انقطاعا تاما، وإنما يعني صلتهم بالاتصال بهم أو تهنئتهم في عيد أو في مناسبة، فالظاهر الله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأنها مربوطة بما تعرف عليه الناس، هذا أمر. والأمر الثاني بحسب ما تعوده الإنسان، فكبير السن مثلا ما يكفيه اتصال، لا بد له من زيارة، وبعضهم لا يحب الزيارة وإنما يحب الاتصال، بعضهم يرغب أن تزوره كل أسبوعين، أو بعضهم لا يريد إلا كل شهر، فكل إنسان بحسبه، والله أعلم. الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: أعطي إلي مال قدره 15 دينار، وقالوا لي بأن أعطيه لمحتاجين بقدر على أن يقسم بين الأشخاص حتى يأخذ كل واحد منهم 5 دنانير، وأنا الآن بين أن أعطيها كما طلب مني وبين أن أضعها كاملة في صدقة جارية، فأي الفعلين أصح؟ لا، ما دمت أعطيت هذا المال ليوزع بطريقة معينة وهذه الطريقة ممكنة ليس فيها حرج شرعي ولا مانع نظامي من الدولة، فيجب عليك أن تفعلي كما طلب منك بأن تقسميها بحيث تعطي كل شخص 5 دنانير، ولا يجوز أن توضع في صدقة جارية، لأنك وكيل عن الدافع، ولا يحق لك العمل بغير ما وكلت فيه، ولو فعلت غير ذلك لغنمت هذا المال الذي تصدق به صاحبه، إلا أن تخبري من طلب منك أن توزعي هذا المال بأنك لم تستطيعي أو أن الأفضل أن توضع في صدقة جارية فيوافق فلا حرج، لكن ما دام قد حدد نوع مقدار الصرف ونوعه فما أظن أنه يجوز لك أن تخالفي ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: لدينا في داخل الجامعة حجرة تم تخصيصها للصلاة ونجلس فيها حتى في غير وقت الصلاة، فهل تمنع الحائض من دخولها والجلوس فيها؟ الظاهر والله أعلم أنها لا تمنع، لأن هذه الغرفة لم تبنى لتكون مسجدا، لكن لو خصصت مصلى بحيث فصلت فصلا تاما ولا يعني تستخدم إلا لأجل الصلاة، فقد تأخذ أحكام الصلاة أحكام المسجد، لكن على الوصف الذي وصفته الأخت فإنها لا تأخذ أحكام المسجد، وهذا أمر. والأمر الثاني أن أصلا وضع المسجد للمصلى للنساء أو صلاة المرأة وضع مسجد للنساء هو ليس أمرا واجبا، ولم يثر عن أحد من الصحابة أنه بنى مسجدا مخصصا للنساء، وإنما كانت النساء تصلي مع الرجال. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بوضع مصلى في المسجد في البيت للإنسان يصلي فيه، لكنه لا شك لا إشكال في دخول الحائض فيه وغير ذلك، والله أعلم. قد ذكر شيخنا حفظكم الله في سؤالها أن هذه الحجرة أو هذه الغرفة تم تخصيصها للصلاة فقط، هل يغير ذلك من الحكم شيئا؟ لا يغير ذلك من حكم شيء، لا، تخصيصها بشكل مؤقت ليس شكلا دائما، ليس أمرا دائما، ولا حرج من دخول المرأة الحائض للضرورة، لأن المرأة التي دخلت المسجد كانت تقوم المسجد كانت تبيت في المسجد، ولا شك أنها كانت قد تكون حائضا أو غير أو على غير طهارة، فإذا كان جلوسها في المسجد لحاجة أو في هذا المصلى فلا حرج فيه، مع أني أرى أنه ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: أخت زوجي تدرس في الاختلاط، فما حكم مالها؟ لأنها في بعض الأحيان تأتينا بهدايا مثل الأكل، وإذا كان مالها محرما فماذا نصنع به وجزاكم الله خيرا؟ ما أول السؤال ما هو؟ قالت أن أخت زوجها تدرس في الاختلاط أو تدرس، عفوا تدرس في الاختلاط. في الاختلاط؟ نعم. أي نعم، لا حرج في لا حرج في مالها، أبد مالها حلال ولا لا إشكال فيه، لأن لهذا الفعل في ذاته غير محرم التعليم. وإنما ورد فيه الاختلاط، والاختلاط هذا لا يعود على أصل الفعل بالإبطال، وإنما هو يعني منكر يجب على هذه المرأة اجتنابه، وإلا مالها الذي تأخذه وراتبها حلال، لا حرج في قبول هديتها وطعامها وغير ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا السؤال، والله أعلم.